والعد والعد حرب بين عقلي والقلب. عقلي يقل سيبك وقلبي يقل جرب. عقلي يقل سيبك وقلبي يقل جرب. يا قلبي محرم انت لسه متعب. اللي تحب يسيبك وانت بعد ما تبك. يا قلبي محرم حرم لسه متعب. اللي تحب يسيبك وانت بعد ما تبك. Okay.